إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وترك أمته على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم احينا على سنته، وأمتنا على ملته، وأوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة في الله، أعتذر عن الحديث اليوم عن معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أتحدث اليوم عن حديث الساعة وحدث الزمان، هذه التفجيرات التي وقعت في تركيا وبلجيكا بروكسل، وقبلها في فرنسا باريس. أيها الإخوة في الله، سؤال يطرحه كل أحد: من الذي يصنع الإرهاب؟ من الذي يصنع الإرهاب؟ معاشر المؤمنين، لن أقف اليوم هنا مدافعاً عن أوروبا وأمريكا، ولن أقف في هذا الموقف العظيم مدافعاً عن الإسلام، ولن أجعل دين محمد عليه الصلاة والسلام في قفص الاتهام حتى أذب عنه، وإنما أريد اليوم أن أضع بين يدي حضراتكم جملة من الحقائق والأحداث التي تغيب عن بال الكثير من الناس اليوم في خضم هذا التأجيج الإعلامي العالمي الدولي الكبير. وقبل أن أبدأ بالحديث عن هذا الموضوع الهام، لست في حاجة أيضاً أن أقرر أننا جميعاً ضد الإرهاب، كلنا ضد الإرهاب مهما كان مصدره ودينه ومذهبه، وكلنا أيها الناس ضد قتل الأبرياء مهما كانت الضحية، وكلنا ضد ترويع الآمنين مهما كانوا، وكلنا ضد التفجير والتكفير والتدمير والتخويف لأي كان. نحن أمة الإسلام، أمة سلام، نحن أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ما بعثنا الله تعالى لسفك الدماء ولا لقتل الآمنين ولا لترويع الآمنين، نحن أمة محمد عليه الصلاة والسلام، شعارنا ودثارنا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نحن جئنا العالم، ويا ليت العالم يسمع هذا النداء. نحن جئنا العالم برسالة السلام، نعم رسالة السلام والإسلام والأمن والأمان والإيمان. فليس منا من روع مؤمنا، وليس من دين محمد عليه الصلاة والسلام من سفك دم ذمي أو معاهد. أيها الأحباب الكرام، إن من أكثر المصطلحات شيوعاً اليوم عبر وسائل الإعلام المختلفة مصطلح الإرهاب. هذا المصطلح الذي تتداوله وتتناقله وسائل الإعلام العالمية والدولية والإقليمية والعربية والمحلية، كل يستخدمه بحسب ما يحققه له من المصالح وبحسب رؤيته لتعريف الإرهاب، إلا أن المقرر عقلاً أنه لا يوجد اليوم حتى في مراكز الدراسات، حتى في مراكز الدراسات الدولية والبحثية لا يوجد تعريف محدد لمصطلح الإرهاب، إنما تعريفات غير جامعة ولا مانعة تحقق أهدافا سياسية استعمارية. أيها الأحباب الكرام، لم يرد لفظ الإرهاب في القرآن الكريم إلا 7 مرات، 7 مرات، ولم يرد أيضا في السنة لفظ الإرهاب إلا عددا محدودا أو مرات معدودة. لم يرد مصطلح الإرهاب في القرآن الكريم لغرض استخدام القوة لتحقيق أغراض سياسية عسكرية أبدا، كما هو عند الغرب اليوم. وردت كلمة الإرهاب أو مشتقات رهب، رهبا إرهابا، في القرآن الكريم بمعنى الفزع والخوف، كما قال: ترهبون به عدو الله وعدوكم. يعني إيش؟ يعني ترهبون به عدو الله وعدوكم تقتلونهم؟ لا، ترهبون به عدو الله وعدوكم يعني أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ترهبون به عدو الله وعدوكم يعني تجعلون لكم المنعة والقوة أن يعتدي عليكم عدوكم. اليوم كل دول العالم اليوم تعد ميزانيات ضخمة جدا بمليارات الدولارات لوزارات الدفاع، وتعد الجيوش تقنيا ومهنيا وعسكريا وعلميا، ولا يستطيع أحد أن يقول لتلك الدولة أو هذه الدولة أنها دولة إرهابية. إذن ورد بمعنى الفزع والقوة، وجاءت بمعنى التعبد والرهبنة، كما قال الله تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، وكما قال الله سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، إلى غير ذلك من الاستعمالات التي يطول المقام في ذكر الاستشهادات لها. ومن هنا أيها المؤمنون، أيها المسلمون، لم يرد لفظ الإرهاب في العقيدة الإسلامية والفكر الإسلامي بمعنى الاعتداء والتعدي ومصادرة الآخرين واستخدام القوة لتحقيق أغراض سياسية، وإنما من باب الردع وإظهار القوة للآخرين لعدم الاعتداء عليه. هذا في الإسلام. أما في الثقافة الغربية والموروث الغربي الظالم الجائر، فإن كلمة الإرهاب تستخدم اليوم لتحقيق أغراض سياسية، عسكرية، اقتصادية، ثقافية. أيها المؤمنون، بعد سقوط الدب الروسي الاتحاد السوفيتي وزوال الخطر الشيوعي، برز في العقلية الغربية ما يسمونه بالخطر الأخطر الذي هو الإسلام. الخطر الأخطر في منظومة الفكر الغربي هو الإسلام، الذي يجب أن يواجه وأن تستخدم معه جميع وسائل القوة والإجهاض والقضاء عليه كما سنعرف بعد قليل. يقول سكرتير حلف شمال الأطلسي بودي كلاس: بحلول الإسلام محل الشيوعية عدوا للغرب شرقيه وغربيه، وسيأتي تسمية الإسلام بالعدو الأخطر بعد أن غاب عن الوجود العدو الشيوعي الأحمر. ويقول كيسنجر في مؤتمر للتجارة الدولية: إن الإسلام العربي، اعرف عدوك، اعرف عدوك، يقول إن الإسلام العربي هو العدو الجديد أو العدو القادم. وهناك تصريحات كثيرة جدا لكتاب وسياسيين غربيين تؤكد أنه لا بد من محاربة الإسلام بكل وسيلة وطريقة ممكنة، بالطرق العسكرية، بالطرق الثقافية، بالطرق الأخلاقية، بالطرق الاقتصادية، المهم أن يجهض الإسلام. قد يقول قائل: أنت تتحدث بعاطفة، ولو تحدثت بالعاطفة فلا تثريب علي لأنني أنا وأنت مؤمنين مسلمين، لكنني وضعت العاطفة عند الباب قبل أن أدخل لأتكلم بالعقل وأتكلم بالأرقام والإحصائيات التي تؤكد بجلاء واضح أن الغرب هو الذي يصنع الإرهاب، وهو من أكبر أسباب الإرهاب. أنا لا أدافع عن الإرهاب، معاذ الله، الإرهاب مجرم أياً كانت أسبابه، لكن للحقيقة والتاريخ يجب أن نقول أن الغرب هو الذي يصنع الإرهاب، وأن الساسة الغربيين هم الذين يدفعون الشباب إلى الإرهاب. التاريخ لا يكذب والأرقام تنطق. لنعرف جيداً أيها الناس أن ما يدور اليوم من الإرهاب أن وراءه أيدٍ خفية غربية ماسونية صهيونية، بدءاً من داعش إلى كل الجماعات الإرهابية المحلية والدولية والعالمية. خذ هذه الإحصائيات المكتظبة: الحرب العالمية الأولى قتل فيها 7 مليون قتيل وجرح 21 مليون إنسان. ليش؟ لماذا؟ الحرب العالمية الثانية قتل فيها 50 مليون إنسان وجرح فيها 90 مليون إنسان، وكلفت هاتين الحربين أو الحرب العالمية الثانية 37 تريليون جنيه استرليني، يعني 3700 مليار جنيه استرليني، رقم خيالي. من أجل ماذا؟ القنبلة النووية التي ألقيت على اليابان قتل فيها 500 ألف إنسان وما زالت تؤثر في اليابانيين من خلال الجينات ومن خلال أشكالهم التي ترونها، كل ذلك بفعل هذه القنبلة النووية. ثم إنني أسألك سؤالا، لماذا شنت أمريكا الحرب على فيتنام وقتلت من الفيتناميين 3 ملايين إنسان؟ 3 مليون إنسان، نعم بوذيين، لكن هذا يعني ظلم. 3 مليون إنسان وأكثر من 400,000 جريح. خذ هذه المعلومة التي ستصدم بها. جزيرة أندونوسية من ضمن جزر أندونوسيا المسلمة تم فصلها عن أندونوسيا بقوة الحديد والنار، بقوة الحديد والنار، وتم تنصيرها بالكامل على يد القائد النصراني فيليب الثاني، وهي ما تسمى اليوم بالفلبين. هي جزء من أندونوسيا فصلت بقوة الحديد والنار. لماذا؟ أليس هذا إرهابا؟ أليس هذا إرهابا؟ بلى، هذا هو الإرهاب. وإذا لم يكن هذا هو الإرهاب فأين الإرهاب إذن؟ وأما الجرح النازف فلسطين فتم تشريد أكثر من 7 ملايين إنسان يعيشون اليوم في الشتات. من الذي شردهم عن أرضهم وبلادهم؟ أليس الإرهاب؟ في الصومال قتل 80,000 إنسان في مقديشو، كلهم مسلمون. وفي البوسنة وفي مجزرة سربنيتسا تم قتل 12,000 مسلم دفعة واحدة بتواطؤ من القوات الهولندية مع هيئة الأمم المتحدة، حتى إذا هيئت الطرق للجيش الصربي دخل سربنيتسا فأعدم 12,000 موحد. إرهاب. من الذي يحاصر غزة اليوم وقد مضى على حصارها أكثر من 8 سنوات؟ من الذي يقتل إخواننا في سوريا؟ أليس الإرهاب الدولي بالتواطؤ مع القرد بشار الأسد؟ من الذي يقتل المسلمين في بورما؟ من الذي يقتل أهل السنة والجماعة في العراق؟ من الذي يقتل المسلمين في اليمن إلا الحوثيين وأذنابهم؟ أليس هذا إرهاب دولي؟ فمن هو الإرهابي إذن؟ ومن هم الإرهابيون إذن؟ صدر تقرير عام 2007 للميلاد أحصى عدد العمليات ضد أوروبا في ذاك العام فبلغت 498 عملية إرهابية، واحدة فقط نسبت إلى المسلمين، واحدة فقط، وفيها تفاصيل ليس هذا مجال ذكرها، لكنها واحدة فقط نسبت إلى المسلمين. أيها الأحبة في الله، الغرب هو الذي يصنع الإرهاب ليحقق أغراضه السياسية والاستيلاء على العالم الإسلامي بقوة السلاح والحديد والنار. ومع الأسف الشديد ينجرف بعض الإعلام والإعلاميين في عالمنا الإسلامي خلف الدعايات الكاذبة أن كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو إرهابي. أنحن إرهاب ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي جاء رحمة للبشر والحجر والشجر والحيوان؟ بل إن هذا الإعلام الدولي العالمي يضخمون مثل هذه الأفعال والتجاوزات كما حدث في تفجيرات الصحيفة الفرنسية، وكما حدث في حادثة إحراق الطيار الأردني، مع عدم رضانا وإنكارنا وشجبنا لهذا كله، إلا أن هذا التأجيج والتضخيم يصب في النهاية في مصلحة الغرب، كما يفعلون اليوم في تفجيرات بروكسل، قبلها أنقرة، ومضت تفجيرات أنقرة بسلام، وما عدا بعض الاستنكارات والشجب على استحياء. أما في بروكسل فقد قام العالم كله على قدم واحدة ولم يجلس. السؤال: لماذا يفعل الغرب ذلك؟ لن أجيب أنا، هم سيجيبون. لماذا يقومون بهذه الأفعال؟ يقول الجنرال جون كليفان: اسمع، لقد ودعنا الحرب الباردة، الحرب الباردة أيام الاتحاد السوفيتي، لقد ودعنا الحرب الباردة، وها نحن نعود إلى الصراع القديم. إن صراع المجابهة الكبيرة مع الإسلام قد بدأ. إذا القصة قصة إيش؟ القضية قضية إسلام وكفر. يقول أحدهم أيضا: إنها الحرب الأيديولوجية للقرن الحادي والعشرين التي قد بدأت. ويقول ديفيد ستارتر، يقول: إن قادة الغرب يعتقدون أن الإسلام هو المانع الحقيقي لهم من السيطرة على أرض الإسلام. انتبه، إن الغرب إن قادة الغرب يعتقدون أن الإسلام هو المانع الحقيقي لهم من السيطرة على أرض الإسلام. ثم يقول: إن غزو العالم الإسلامي، شوف المبررات، مبررات غزو العالم الإسلامي، مبررات الشرق الأوسط الجديد، إعادة لاتفاقية سايكس بيكو. يقول: إن غزو العالم الإسلامي إما لأنهم متطرفون خطيرون، واحد، أو لأننا نريد أن نجلب للعالم الإسلامية الحرية التي فقدوها. يعني نحن لسنا أحرار، ننتظر قادة الغرب يحرروننا من العبودية التي يزعمون. أيها الأحبة في الله، هل عرفتم الآن من يصنع الإرهاب؟ هل عرفتم الآن من الذي يغذي الإرهاب؟ هل عرفتم الآن من الذي يدعم الإرهاب؟ وما داعش إلا أنموذجاً مهترئاً قدراً يصب في تحقيق هذه الغاية. داعش صناعة استخباراتية صهيونية صفوية إيرانية غربية، المراد منها تهيئة الأرض لدخول هؤلاء إلى غزو العالم الإسلامي. أيها الأحبة في الله، ومع هذا كله فإننا لا ننكر أن يوجد بيننا بعض من غلا في التفكير وتطرف في الأفعال، سواء كانوا أفراداً أو جماعات، ولكنهم كم يمثلون بالنسبة لأمة قوامها 1,600,000,000 إنسان؟ كم يمثلون؟ ثم إن هؤلاء الأفراد أو الجماعات المتطرفة الموجودة في العالم الإسلامي موجود مثلها في إيرلندا وبريطانيا وأمريكا وأستراليا وبلاد العالم كله. نجرم هذا ونجرم ذاك ونعتقد